الحمد لله يا رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه، وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدود وكلهم نجوم، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هداه الله للفطرة، صحابي من أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، عرف الخير قبل أن يعرف الإسلام، صحابي من أصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه، كان في بيئة تسرق كلها، كانوا من قطاع الطرق، كان من قبيلة غفار، وعند قبيلة غفار نقف. كانت قوافل مكة كلها تذهب في أي مكان لا يعترض لها أحد إلا إذا جاءت عند قبيلة غفار، يخافونهم، يهابونهم، لا يأمنون شرهم. كانت قبيلة غفار أيها الأحبة تفرض سيطرتها على ذلك المكان كله، وكان منهم أبو ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة، هكذا اسمه الحقيقي، قيل سمي أبو ذر لأنه كان يعطف على كل شيء، حتى أنه بلغ العطف به أنه إذا مشى في الطريق يراقب النمل حتى لا يدوس على واحدة منها، فسمي أبو ذر، كما سمي أبو هريرة لعطفه على الحيوانات الصغيرة رضي الله عنهم، كانوا أصحاب قلوب نقية رحيمة، رغم ما نشأوا فيه، رغم ما تعودوا عليه، إلا أنهم لما هداهم ربنا عز وجل إلى الإيمان والإسلام تبدلت أحوالهم، تغيرت قلوبهم، صاروا من أهل الإيمان والقرآن، من أهل العطف والرحمة رضي الله عنهم أجمعين. هذا أبو ذر نشأ في قبيلة غفار، وله أخ حبيب شقيق قريب من قلبه يسمى أنيس، يسمى أنيس ابن جنادة أخوه، وأمه يقال أنه افترق عن أبيه، لا يعلم إن كان قد مات أو أنه كان بعيدا عنهم، فكان الثلاثة لا يتركون بعضهم، سبحان الله العظيم. وتعودت القبيلة على قطع الطريق، أرزاقهم أموالهم كلها مأخوذة من قطع الطريق. كان أبو ذر قبل أن يعرف الإسلام يخرج إلى القافلة وحده، يخرج إلى القافلة وحده من شجاعته، كان طويل الجسم وكان عريضاً جداً وكان أسود الهيئة، كان رجلاً ضخماً قوياً فتياً، كان يخرج إلى القافلة وحده فيقطع عليها الطريق ويأخذ أموالها ويعود ولم يصبه شيء، كان قوياً فتياً لا يهاب الموت، سبحان الله. ومع ذلك أحس أن هذا العمل لا يليق به، أحس أن هذا الرزق من حرام، فكان رضي الله عنه قبل أن يسلم يحاول أن يأكل من الحلال، لا يأكل معهم، كان عنده فطرة سليمة قد أودعها الله في بعض العرب، كما كان ورقة بن نوفل وزيد بن نفيل الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن يبعثوا أمة وحده. هؤلاء أمة عرفوا الله من دون الرسالة، عرفوا الله بالفطرة. كان منهم أبو ذر الغفاري، علم أن هذا عمل لا يليق بالرجال، لا يليق بالرجال، لا يصح أن يستخدم الإنسان قوته في إرعاب الناس، في أخذ أموالهم، في أخذ حقهم. فصان نفسه عن ذلك، وصار يخرج كل يوم ينظر في الآفاق، ينظر في الشمس وهي تشرق في الصحراء الواسعة الشاسعة، ويقول: والله إن وراء ذلك لإلها، إن وراء ذلك لإلها. ليس الذي تعبده العرب، كان يسخر منهم، كان يقول: كيف تعبدون خشبا وصنما وحجرا؟ والله ما هؤلاء بآلهة. ألا لعنة الله على عمرو بن لحي الذي أدخل إليكم هذه الأصنام؟ كان يقول: هذه لا تليق ولا يصح عبادتها، إنما يعبد الذي خلق الشمس. يقول لابن أخيه: يا ابن أخي، والله لقد عبدت الله 3 سنين قبل أن ألقى رسول الله. قال: كيف؟ قال: كنت إذا طلعت الشمس أتوجه إليها أي مكان، يصلي كيفما جاء معه، وكان من صلاته الركوع والسجود. سبحان الله، هداه الله إلى مثل صلاة الإسلام قبل أن يأتي بها الإسلام. فكان يصلي مع طلوع الشمس ومع غروبها، وتلك هي الصلاة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. يقول: فكنت أصلي في الليل حتى أقع، أفضل قائم، أصلي وأذكر وأسبح للذي في السماء حتى أقع فأنام، ثم أصبح على ذلك 3 سنوات. وهو رضي الله عنه قد هداه الله للفطرة، وانقطع عن أعمال الشر، ورأى أن في مكة خيرا. مكة هذه فيها البيت، وهذا البيت بيت الله، معلوم عند العرب أنه بيت الله رب العالمين. فذهب إلى خال له، أخذ أخاه وأمه وذهب إلى خال له في مكة، كان من السادة، ذهب عنده وأقام عنده، يأكل من طعامه الحلال، لا يريد أن يساكن القبيلة التي تسرق وتقطع وترعب الناس. لكن خاله هذا كان سماعا، يعني في يوم من الأيام قال له أحد الحاسدين، لما رأى، كان رجلا كريما، لما رأى إكرامه لأولاد أخته وضيافته لهم، جاء إليه حاسد أكل الحسد قلبه، قال: والله إن أنيسا لا يخلف إلى أهلك. أنيس هذا الذي تضيف ابن أختك، والله إنه لا يعتدي على حرمك إذا خرجت من بيتك. هذه كبيرة عند العرب، هذه عظيمة عند العرب، هذه لا تليق أبدا أبدا مهما حدث، والله لو كان حتى قاتل أبي لا يخون. اعلموا أيها الأحبة أن الله عز وجل اختار أمة العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأنها كانت أمة جاهلية في الأخلاق، ولا جاهلية في المعاملة، ولا لجاهليتها فيما يخالف ويغضب الله عز وجل، إنما سميت جاهلية لجاهلية الدين، ليس عندهم دين صحيح، يعبدون الأوثان والأصنام، إنما كانوا ذو مروءة، ذو وفاء، كانوا ذو كرم. كان العرب أمة لا مثيل لها على ظهر الأرض، لا مثيل للعرب على ظهر الأرض في ذلك الزمان. قد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا، وقد كانوا، كان الرجل منهم إذا أسلم كأنه تحول رجل، يقف ويدافع عن الحق وعن الإسلام، ويخوض الغمار، لا يخشى إلا الله رب العالمين. كانوا شجعان، كانوا ناس رجالة، كانوا جدعان زي ما بنسموهم بلغة العصر، كان لا يفوت عليهم مروءة، مش خلق طيب إلا ما تلاقيه عند العرب، لا يفوت عنهم مروءة. إنما مثلا كانت فيهم بعض العادات السيئة كشرب الخمر، إنما إذا علموا أن في الخمر مساء، إذا علموا أن في الخمر سوء، وأن هذه الخمر ستودي بهم إلى شيء، يقسم أحدهم لا يشربن الخمر ويريقها لا يعود إليها أبدا، زي اللي بيدخن كده يقول له السجاير إذا شاء الله أن يهديه لا يعود إليها أبدا مهما طالبته نفسه. كذلك كان العرب. فجاء حاسده قال إن أنيسا لا يخلف إلى أهلك، فجاء الرجل من صرحته، جاء لولد أخته وقال لهم الناس بيقولوا لي كذا، قالوا وسوءتاه انت بتصدق الحاسدين؟ الناس شايفيننا عايشين مع بعض كويس، لا يريدون لنا اجتماعا. قام ابو ذر بشهامته بمروءته برجولته، قال والله يا خال قد اكرمتنا، قد اكرمتنا اكراما لا يفعل احد مثله، لكنك عكرت ما فعلت. خير عملته بعدين عكرته، لكنك عكرت ما فعلت. اطلبوا لنا قلاصنا، هتنا الرحال. والله يا خال قد اكرمت، قد اعطيت، نحفظ لك هذا الجميل، لا ننسى هذا الجميل، لكن والله لا نؤكلك بعد اليوم ولا نساكنك بعد اليوم. تتهمنا في شرفنا ومروءتنا. انظر هذه الاخلاق العربيه الاصيله. قالوا هذا لا يليق ابدا، فما بالك لو كنا اولاد اختك وكانت امهم قبلهم على الباب. فجاءوا لهم برحالهم، فلما ركبوا أخذ هذا الخال يبكي. شوف المروءة، يقول يا ويلي صدقت في أولاد أختي، يا ويلي قد صدقت الحاسد، يا ويلي قد خسرت رحمي. شوف كان يصل الرحم، سبحان الله، حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه، لما بعث إليه، ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ قالت والله إنك لا تصل الرحم. خلق معروف عند العرب، كان من هذه الأخلاق صلة الرحم، وكان أول من يفعل هذا هو سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن تنزل عليه الرسالة. الرجل راجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا تعلموا الفقه، إذا تعلموا الدين، إذا التزموا بالدين، سيكون أرجل مما كان من قبل هذا. الرجل راجل طول عمره. في ناس رجالة، هذا كان حال خاله، وقف وقد غطى وجهه يبكي بكاء مرا وينادي عليهم ويعتذر لهم، فلم يلتفتوا إليه، لم يلتفتوا إليه، وذهبوا إلى رحالهم. هم ماشيين رحيل القبيلة، تخلف عنهم أنيس، قال يا أخي أنظر حال مكة قبل أن نغادر، فأبيع شيئا وأشتري، أشتري شوية حاجات قبل ما نروح إلى قبيلتنا. فنزل عند كاهن، نزل عند كاهن فسأله فأخذ وباع، حتى أنه هذا الكاهن كان يلعب القمار، سبحان الله العظيم، وقد علم أنيس ذلك، سبحان الله العظيم. ثم حكى هذا الكاهن أن رجلا ظهر بمكة، لسه كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسه ظاهر وبدأ ينتشر، أول ما نزل عليه جبريل في غار حراء في رمضان في ليلة القدر، صار نبيا صلى الله عليه وسلم. وبعدين مكث مدة لا ينزل عليه جبريل حتى عاد الوحي بعد انقطاع، قيل أنها شهر شهرين ثلاثة، وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: خديجة وأبو بكر وعلي. ما أسلم إلا هؤلاء الثلاث، وما علم من أمره شيء إلا أن الخبر قد نشر في مكة. بدأ الناس يعرفوا الخبر. أنيس اشترى اللي اشتراه وذهب إلى القبيلة، فقال له أبو ذر: ما أخبار مكة؟ قالوا: يقال أنه قد ظهر فيها رجل يبشر بمثل دينك، يبشر بدين التوحيد الذي أنت عليه، يبشر بالدين الذي أنت تحبه، يبشر بدين التوحيد. كان من المؤلهة الذين يعبدون الله لا يعبدون غير الله. فقال له: جاء رجل في مكة، سمعت أنه ظهر سرا لا يعرف عنه أحد، يبشر بمثل ما أنت عليه يا أبا ذر، سبحان الله. قال: إذن أنزل إليه وأستطلع من أخباره، فلعلي أن أصيب منه خيرا، لعلي أن أصيب منه خيرا. نزل سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، جندب ابن جنادة، فذهب أولا عند الكعبة يستطلع من عندها الأخبار، يقول وهو الضخم الكبير، قال: فاستضعفت رجلا. الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وعند مسلم أيضا في رواية أخرى، رواية طويلة جدا، يحكي أبو ذر حكايته، حكاية صحيحة. قال: فاستضعفت رجلا، نقيت واحد ضعيف عشان لما أسأله ما يعملش معاه مشكلة، ولو عمل معاه مشكلة أقدر عليه. فاستضعفت رجلا، فقلت له: يا أخي ما أمر ذلك الصابئ؟ رجل الصابئ اللي خرج على الدين بتاعنا عامل نفسه ناصح يعني. فإذا بهذا الرجل من عيون مكة لما علمت مكة بأمر محمد صلى الله عليه وسلم بثت العيون في كل مكان، وقالت: من رأيتموه يعجب بأمره فبلغون. فكان هذا من عيون مكة، فأمسك من رقبته، أمسك أبا ذر وأخذ يصرخ: هذا الصابئ، هذا الصابئ، أدركوا هذا الصابئ. يقول: فظل يضربني كل أحد بما معه من شجر ومضر وعظم، وظلوا يضربون في ضربا عظيما حتى صرت كهيكل من الدماء. بيتنا زي النصب كده اللي مليان دم، ضربوه ضرب شديد من غير حتى ما يعرفوا إيه حكايته. سبحان الله، لمجرد سؤاله. يقول: فعدت في اليوم التالي فاكتننت عند باب الكعبة. قمت جاي بين الستارة كده وبين الجدار وقاعد لا يراني أحد، وأنظر إلى فرصة تأتيني وأستطلع أخبار الناس، شو الناس بتقول إيه. وظل كذلك 30 يوما، 30 يوم عند ستارة الكعبة، تحت ستارة الكعبة 30 يوم، ليس له طعام ولا شراب إلا من زمزم. يقول رضي الله عنه: فوالله لقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني. بقالي عكن بعد ما كان راجل عنده عضلات وجسم قوي شديد، بقول أنا سمنت وجسم زاد حتى صارت لي عكن من ماء زمزم. سبحان الله العظيم. يقول: وفي ليلة قمراء كأن الله ضرب على آذان مكة. مكة كلها نايمة، لا أحد فيهم يشعر بشيء. كأن الله ضرب على آذان القوم، فما منهم من أحد يطوف عند البيت إلا امرأتان مشركتان من قريش، جاءتا في الليل والليلة مقمرة وقمرها شديد، جاءتا عند إساف ونائلة، صنمين في الجاهلية، مسخهم الله في الكعبة، لعنهم الله في الكعبة لأنهم فعلوا الفاحشة في الكعبة، فمسخهم الله حجرين، وكل العرب يعرفون هذا، إساف ونائلة. فجاءت المرأتين عند إساف ونائلة وتدعي، فأبو ذر ما عجبوش، يعني أنتم مش لاقين غير دول تدعوا عندهم؟ سبحان الله. فأخذ يسخر منهما، يتكلم من وراء الستار ويسخر من المرأتين، فهابتا وفزعتا وخرجتا تجريان. فإذا بهما في هذه الليلة التي ضرب الله فيها على مكة يلقيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الصديق، ومعه الحبيب، معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذاهبان عند الكعبة في تلك الليلة المقمرة، يطوفان ويصليان وليس عند الكعبة أحد. فلما قابل المرأتين كان النبي صلى الله عليه وسلم نجادا. قال: ما لكما؟ قالت: رجل عند الكعبة لا ندري من أمره شيئا، قال كذا وكذا، قال كلاما بذيئا. قالت المرأتين وهم مشركتين: قال كلاما يملأ الفم، مش بيعيدوا الكلام، مش بيقولوا نفس الكلام اللي هو فيه مثلا نوع من الشتيمة سامحوني، لا، قال كلاما يملأ الفم. كانت العيبة ما تطلعش منهم حتى ولو كانت امرأة مشركة. شوف أحوالنا دلوقتي لما نقعد في قعدة كده ننكت فيها كده ولا نقول نكت، كلها نكت بذيئة، كلها نكت تتكلم عن العورات، عن الفواحش. صن لسانك أيها الأخ الكريم، صن عرضك، كن من أهل الكلام الطيب واللسان الطيب كما كان هؤلاء رضي الله عنهم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقام إليه أبو ذر، قال: من أنت؟ قال: أنا أبو ذر من غفار. لما قال من غفار يعني من قبيلة الناس الحرامية، من قبيلة الناس اللي بيقطعوا الطرق، العرب عارفين كده عنهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، فخاف أبو ذر، علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يأخذ يده، ذهب يبعد يده، فإذا بأبي بكر يدفعها، ما يخليش حد يرمش على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، جاي معاه يراقب ويدافع ويحافظ على سيدنا النبي من أول يوم وهو يحافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم أبو بكر وأسلم معه مرؤته، أسلم أبو بكر وأسلم معه ماله، وسلم منه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. كان رجلا عظيما شهما يدافع عن النبي بماله وعياله وبيته ومرؤته وسيفه، لم يترك النبي لأحد يؤذيه أبدا حتى من هذه اللمسة الخفيفة. قال: وأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى بين يديه وقال: إني أنتظرك هنا منذ 30 يوم، ضربت من أجلك وأذيت من أجلك، ووالله تمنيت أن ألقاك، فاعرض علي ما جاءك من الله، ما جاءك الله به. فعرض النبي عليه الإسلام ودعا له بخير فآمن وأسلم. يقول أبو ذر: فكنت رابع أربعة أو خامس خمس. فهو رابع أربعة، من أوائل من أسلموا، الرابع رقم أربعة. سيدنا أبو ذر من أوائل من أسلموا رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلاً هو حتى أول ما شاف سيدنا النبي عند الكعبة قال: السلام عليكم. أول مرة تتقال تحية الإسلام اللي قالها أبو ذر الغفاري. انظر، حين يهدي الله قلب رجل يهدى إلى الحق يهدى إلى الخير، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. أول واحد يقولها، أول من نطق بتحية الإسلام أبو ذر عند الكعبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعليك رحمته وبركاته. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم وضع يده على رأسه وعلمه من الإسلام والإيمان وتلا عليه من القرآن، ثم قال: يا أخا غفار، أنت جاي من قبيلة حالتها صعبة، أنت جاي من قبيلة تحتاج إلى الهداية، ووالله صحبتك لي لا تفيد، هتقعد معاه تعمل إيه؟ اذهب إلى قبيلتك وادعهم إلى الإسلام، ولا تأتين حتى أدعوك، لا تأتي إلي حتى أدعوك، وإني والله لذاهب إلى بلد. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه قال: وإني والله لذاهب إلى بلد بين حرتين وفيها نخل، وما أحسبها إلا المدينة، فإذا كنت هناك فأتني، هات اللي أسلموا معك وتعال. إني والله ذاهب إلى بلد، إلى المدينة، ويبشر قبلها ب13 سنة، إني والله لذاهب إلى بلد صفتها كذا وكذا، وما أظنها إلا المدينة، فإذا كنت هناك فأتيني. اذهب إلى قبيلتك ادعوهم إلى الخير، علمهم الإسلام، ولا تأتني بهم إلا مسلمين. ثم دعا له النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، لقاء طيب مبارك لم يستغرق أكثر من ربع ساعة نص ساعة، علم فيه ما يجب عليه، فانطلق رضي الله عنه أبو ذر، انطلق إلى قبيلته، ذهب إليهم، فكان أول من دعاه إلى الخير أخوه حبيب أنيس. قال: والله أنا على دينك، ما خدش منه دقيقة، أسلم كما أسلم أبو بكر. فذهبا إلى أمهما، قالت: وأنا على دينكما، والله لا نقطع الطريق ولا نأكل من حرام ولا نتعامل مع هذه القبيلة التي تقطع الطريق. وذهب الثلاثة يدعون القبيلة، فأسلم نصفها، نصف القبيلة. قالوا: لا ندري إن كنتم على حق، لسه ما نسمعش عن الإسلام، لا ندري إن كنتم على حق أم على باطل. فأسلم نصفهم وبقي نصفهم. وكان أبو ذر يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شوية يروح له يتعلم الجديد ويرجع، يتعلم الجديد ويرجع، يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الناس يزيدون، ما زال الناس يسلمون، حتى أن قبيلة جارتهم اسمها قبيلة أسلم، فعلوا مثل ما فعلوا، قالوا: والله إن غفارا لأمامنا، إحنا ندخل زيهم، هم يفعلون الخير بعدما كانوا يفعلون الشر. فأسلمت أسلم، قبيلة أسلم أسلموا، ولذلك دعا لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. اسمع، سيدنا النبي دعا للقبيلتين على بعض، ولذلك بعد هذه الدعوة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت كل القبيلة، كل القبيلة أسلمت بعد ذلك، ولانت قلوبهم بدعوة رجل صالح طيب وبتوفيق من الله عز وجل. أسلمت غفار كلها، ودعا لها سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، دعا لهم فهداهم الله إلى الإسلام والإيمان، وكانوا خير عون، وما قدم بهم أبو ذر رضي الله عنه إلا بعد غزوة أحد. بعدما انتهت غزوة أحد أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه بقبيلة غفار عن بكرة أبيها، ليس فيها طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا شاب ولا كبير ولا صغير، إلا وقد أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أتدرون ماذا قال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح أبي ذر، كان صديقه الصدوق يلازمه لا يتركه أبدا أبو ذر، وكان النبي يحبه حبا جما حبا شديدا، كان قد مال إليه قلب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فلا يتركان بعضهما أبدا لا في ليل ولا في نهار. قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. هذا الرجل صادق، نعته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق لا يكذب، وكان لسانه لسان الحق، شاب في الإسلام رضي الله عنه، وكبرت سنه في الإسلام وهو على الصدق لا يكذب ولا يخاف في الله لومة لائم. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو ذر يتكلم بالحق، إذا قال فاسمعوا، لما يقول لكم حاجة فاسمعوا إليه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أبا ذر ويستمعون إلى أبي ذر، يعلمون أنه يقول الصدق والحق، يستمعون إلى نصحه ورشده، فقد كان رجلا عاقلا شاب، حتى صار رأسه كله أبيض ولحيته كلها بيضاء وجسمه أسود رضي الله عنه وأرضاه. شاب في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد معه بعد أحد، خرج معه المشاهد كلها لم يتركه أبدا، وكان رضي الله عنه لا يهتم بمال ولا عيال ولا بيوت، ولا يهتم بنفسه ولا بطعامه ولا بشرابه، يلبس أي حاجة ويأكل أي حاجة، لكن لا يترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت غزوة تبوك سنة 9، خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الروم، وتخلف عنه بعض الصحابة، منهم أبو خيثمة ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، أولئك الصادقون، تخلف عنه 82 منافق معلومين النفاق سبحان الله، وخرج معه أبو ذر رضي الله عنه على راحلة ضعيفة، كان حالته صعبة، حالته فقيرة جدا، خرج معه على راحلة ضعيفة، على جمل ضعيف جدا، جمل عجوز، فسبقه الجيش حتى تخلف عنهم أياما، رحلة طويلة حتى تخلف عنهم أياما، فرمى الرحل من على ناقته، رمى الرحل وشاله على كتفه، شال عدة الحرب على كتفه ومشى في الصحراء على قدمه. الصحراء في عز الحرب، في ناس ما كانوش قادرين يطلعوا وقالوا لا تنفروا في الحر، الدنيا حر جدا جدا، وكان هذا صعب على العرب، الجزيرة العربية بتكون صعب، حر موت. شوف احنا دلوقتي في شهر ابريل مش طايقين الحر، سبحان الله. لتدركوا ايها الاحبة صدق ابا ذر، شال الرحل على ظهره ومشي ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله في مدائن صالح، الأماكن اللي حصلت فيها لعنة قوم نبي الله صالح، ثمود، في هذه المدائن نزلت لعنة الله عز وجل عليه، ونزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يشربوا منه، من الآبار، فإنها ملعونة، ما زالت فيها اللعنة سبحان الله. قال لا تشربوا من مائها، وما فعلتم فأهرقوه، بعدما طبخوا اللحم قال ما فعلتم فارموه، فإن فيه لعنة الله عز وجل. وكان العربي إذا مر بهذه الأماكن تأخذه رجفة رعدة، مكان فيه لعنة الله، نزلت فيه لعنة الله ولم ترفع في هذا المكان. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أصحابه، يقول أين أبو ذر؟ يقولون يا رسول الله تخلفت به ناقته. فدعا لأبي ذر أن يلحق بهم، قال اللهم إن كان فيه خيرا يلحق بنا، لو كان فيه خير سيلحق بنا، وإن لم يكن أراحنا الله منه، سيلحق بنا إن شاء الله. أبو ذر يثق النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فنظر الناس من بعيد فإذا سواد، حد كده ماشي جاي من بعيد على رجله، قالوا يا رسول الله هذا سواد، خيال جاي من بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، كن أبا ذر، كن بإذن الله أبا ذر، فإني أثق فيك، إني والله لا أعرف عنك إلا خيرا، كن أبا ذر. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم له الخير، تمنى أن يكون أبا ذر، فكان أبو ذر رضي الله عنه، ولحق بالنبي ماشيا، ودعا له النبي بخير صلى الله عليه وسلم، فقال يرحم الله أبا ذر، دعا له لمثل هذا الموقف، يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويكفيه وحده الله، ويكفيه وحده الله، ربنا بس كفيله، ربنا وكيله، ربنا هو اللي هيحفظه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعينه، ويكفيه وحده الله. يرحم الله أبا ذر يمشي وحده كما ترون، يمشي وحده في الصحراء، لم يتخلف عن الجهاد وله عذر، لم يتخلف، جاء ليلحق بالخير برسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي وحده ويموت وحده، ولنا مع موته وقفة، يموت وحده موتة مؤثرة لم يكن مثلها في العرب. كان أبو ذر يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اثنان من الصحابة، جلسة خاصة، سيدنا النبي قاعد مع أبو ذر واثنين تانين من الصحابة. قال أحدكم، واحد فيكم انتوا الثلاثة، أحدكم يموت وحده في فلاه، في صحراء مش حد جنبه، يموت وحده في فلاه ويدفنه ركب مؤمن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر بموته وأخبر هؤلاء الثلاثة، قال لهم فيه واحد فيكم حيموت لوحده في الصحراء، وسوف يأتي إليه قوم مؤمنون، قوم مسلمون، قوم من عباد الله الصالحين، هم الذين يكفنونه ويدفنونه بإذن الله. هذا حديثنا في الجمعة القادمة. أبو ذر أيها الأحب، الرجل الذي فارق قومه فصار على الخير قبل أن يأتي الإسلام، أبو ذر أيها الأحبة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. أبو ذر أول من حيا بتحية الإسلام، أبو ذر رضي الله عنه الذي أسلمت على يده القبيلة، قبيلة غفار غفر الله لها، وأسلمت على يديه قبيلة أسلم سالمها الله، كان داعية إلى الخير، كان محبوبا بين الصحابة، كان رغم فقره الشديد كريما كرما شديدا، كان رجلا زاهدا في الدنيا ويسمى طريد الأمة، هكذا سموه طريد الأمة، لا يحب أن يجلس في مكان، لا يحب المال، يفارق المال، فسمي طريد الأمة أبو ذر الغفاري. لعلنا أن نقف معه في الجمعة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير، نسأل الله أن يحببنا إلى الخير وأن يحبب الخير إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم وكيلا وعونا وظهيرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تتقبل جهادهم، وأن تحرر أرضهم، وأن تحقن دماءهم، وأن تطعم جائعهم. اللهم إنا نسألك سؤال المستغيث، سؤال المستغيث، أن تنصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم لا تحوجهم إلا إليك، لا تحوجهم إلا إليك، لا تحوجهم إلا إليك. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، ارفع عنهم البلاء، احفظ بلادهم وبلاد المسلمين، احفظ علينا مصرنا، احفظ علينا بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. لا عون لنا إلا أنت، ولا مغيث لنا إلا أنت. اللهم اجمع بين قلوبنا، وألف ذات بيننا، واهدنا إلى الخير والسلام والإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أحينا على خير، أحينا على خير، وتوفنا على خير، واهدنا إلى الخير. اللهم وفق أبناءنا في مذاكرتهم، واجعلهم من الفالحين الناجحين. اللهم أعينهم يا رب العالمين، اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارحم كل والد ووالدة، اللهم ارحم كل والد ووالدة، اللهم متع شبابنا بالإسلام والإيمان، اللهم متع شبابنا بالقرآن، اللهم متعنا بشبابنا، واجعلهم حرصاً وحفظاً لأوطاننا، إنك على كل شيء قدير. أرنا الخير ودلنا عليه، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، أنت العليم بما في قلوبنا، أنت العليم بما في قلوبنا، فارفع رجاءنا إليك، ارفع رجاءنا إليك، تقبل دعاءنا إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تخذلنا أبدا، لا تتركنا أبدا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،